بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، شرعنا في باب المصدر وبينا أن الباب هذا معقود للمفعول المطلق، فهو شروع من المصنف في المفعولات. وذكر أولا في البيت الأول بيان أن المصدر هو الأصل، ليبين لك أن المفعول المطلق يكون مصدرا، ولابد أن يبين حقيقة المصدر، والمصدر الأصل، وأي أصل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. عرفنا ما يتعلق به بهذا البيت، ثم شرع فيما يتعلق به المقصود الأصلي الذي عقد الباب له. قال: وأوجبت له النحاة النصب في قولهم ضربت زيدا ضربة، في قولهم أحسن، في قولهم أحسن من كقولهم. وأوجبت، أوجب فعل ماضي، فعل ماض، والتاء هذه لي للتأنيث. أوجبت النحاة هنا أنثى لكونه جمعا، كما مر معنا أن الجمع يجوز فيه الوجه ما عدا جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم على التفصيل السابق. وأوجبت له النحاة، وأوجب له النحاة، جاز فيه الوجه. نحاة هذا فاعل، وله جار ومجرور متعلق بفعل أوجب، والضمير يعود إلى المصدر، يعود إلى المصدر. وأوجبت له النحاة النصب مفعول به، والألف هذه للإطلاق. في قولهم ضربت زيدا ضربا، ضربت زيدا ضربا هذا مقول محكي، ولك أن تعربه على جهة التفصيل. ضرب التو فعل فاعل، زيدا مفعول به، ضربا مفعول مطلق. هنا أشار بالمثال إلى المفعول المطلق. في هذا النحو ضربا من قولك ضربت زيدا ضربا نصبه النحاة، بل أوجبوا له النصب. على ماذا؟ على المفعولية المطلقة، على أنه مفعول مطلق. هنا أشار إلى الحكم، لأن قول أوجبت له النحاة النصب يعني للمصدر على المفعولية المطلقة، وهذا حكم وليس هو بيانا لحقيقة المفعول المطلق. يحتاج أولا يبين ما هو المفعول المطلق، ثم بعد ذلك يذكر الحكم. قال هنا: وأوجبت له أي للمصدر بمعنى المفعول المطلق. وكذلك النحاة جمع ناح بمعنى نحوي كقاض وقضاة. النصب بألف الإطلاق، أي حكمت له النحاة بوجوب النصب وجوبا صناعيا لا شرعيا قطعا. هذا أوجبت، يعني هو كإجاب الصلاة، قل لا، هذا إجاب صناعي، يعني من خالفه يكون مذموما، لم يجري على قواعد لسان العرب، لكن لا يأثم. لو قال ضربت زيدا ضرب لا يأثم، ضربت زيدا ضرب لا يأثم، صحيح؟ لماذا؟ لأن الإجاب هنا عرفي ليس إجابا شرعيا، وإذا لم يكن إجابا شرعيا فلا ذم من حيث الشرع، قد يكون ثم ذم من حيث العرف لم يوافق لسان العرب. قال: لأنه لا يكون إلا من الشارع، يعني الشرعي، على المفعولية المطلقة إذا كان فضلة وسلط عليه عامل من لفظه. أو كذلك فضلة يعني ليس عمدة، لأن المصدر من حيث هو مصدر يأتي على حسب المواضع، تارة يأتي مبتدأ، وتارة يأتي خبرا، وتارة يأتي اسم كان أو خبر كان، مطلقا ليس له ضابط. كما تقول مصدر هو اسم، والاسم يختلف باختلاف محله، كذلك المصدر يختلف باختلاف محله، لكن إذا جاء المحل الذي هو مفعول مطلق تعين أن يكون مصدرا، تعين أن يكون مصدر، وعليه يقال ماذا؟ كل مفعول مطلق هو مصدر، وليس كل مصدر يكون مفعولا مطلقا. كلامك كلام حسن، جاء ماذا؟ جاء جاء مبتدا وخبر، مبتدا وخبر، كلامك كلام حسن. إذن هنا يتعلق بماذا؟ جاء باعتبار الأصل فهو عمدة، هذا مبتدا وهذا خبر. لكن ضربت زيدا ضربا ضربا هذا فضلا يجوز حذفه، يجوز حذفه بناء على القاعدة العامة عند النحاة أن المنصوبات والمجرورات كلها تسمى ماذا؟ فضلات، يعني يجوز حذفها. والصواب أن يقال الفضل ما ليس عمدة، فضل ما ليس عمدة، ولا نقول ما يجوز حذفه. ما ليس عمدة يعني ما ليس مبتدا ولا خبر ولا فاعل، ولا فاعل. قال هنا وذلك كقولهم، أي كقول العرب ضربت زيدا ضربا على نسخة كقولهم، وفي نسخة أخرى في قولهم، هذا أحسن. لأنه إذا قال وأوجبت له النحاة النصب كقولهم هذا فيه بعد، لكن في قولهم هذا أحسن اعتبار المعنى. قال الشارح المصدر إذا كان فضلة وسلط عليه عامل من لفظه، المصدر الذي هو اسم الحدث كما عرفنا سابقا، إذا كان فضلة أي ليس عمدة لا دخل له في أصل الكلام من حيث الإسناد، لم يكن مسندا ولا مسندا إليه، ما عدا المسند المسند إليه يسمى فضلة، هذا الذي يعبر عنه بأنه ما ليس بعمدة، لم يكن مسندا ولا مسند إليه، لأن العمدة محصور في المسند والمسند إليه، ما لم يكن مسندا ولا مسندا إليه فهو فضلة، أي لا دخل له في الكلام بأن لم يكن عمدة. خرج به ما إذا كان عمدة نحو ضربك زيدا ضرب شديد، ضربك زيدا ضرب، ضرب هذا مصدر صحيح، جاء مبتدأ وجاء ماذا؟ خبرا، هو عمدة، هنا لا يجوز حذفه لأنه جاء مسندا ومسندا إليه. وقيامك قيام حسن مثله، وجد جدك، جد فعل ماضي، وجدك هذا فاعل، إذن جاء ماذا؟ جاء مسندا إليه. فإذا كان المصدر عمدة قطعا هنا لا يجوز حذفه، ولم يكن فضلة، والمفعول المطلق يكون فضلة، يكون فضلة. قال وسلط عليه عامل من لفظه، سلط عليه يعني دخل عليه، عمل فيه، هذا مر بالتسليط، وهو كمثل جاء زيد، زيد سلط عليه عامل، لكن ليس من لفظه قطعا، هذا فعل، هذا اسم. فالتسليط بمعنى ماذا؟ بمعنى الإدخال، أدخل عليه عامل، لكن من لفظه، من لفظه يعني من جنسه، ويعبر كذلك من جنسه بمعنى من لفظه. وسلط عليه عامل من لفظه مثل ضربت زيدا ضربا، هذا من لفظه أو لا؟ ضربت زيدا ضربا يعني نفس المادة، نفس المادة. أو من مرادفه على قول، أو من مرادفه على قول، كما جزم به ابن هشام في القطر وغيره. خرج به نحو قمت إجلالا لك، هذا ليس من لفظه ولا مرادفا له، قمت إجلالا لك هذا مفعول لأجله، إجلالا مصدر، سلط عليه عامل، هل هو من لفظه؟ لا. هل هو من معنى مرادفه؟ الجواب لا، لم يكن من معناه يعني مرادفه، ولم يكن كذلك من لفظه. إذن إجلالا لا يمكن أن يعرب أنه مفعول مطلق، يبحث عن موضع آخر. وضربت ابني تأديبا كذلك مثله، ودخل فيه نحو قمت وقوفا، هذا محل نزاع هنا، وقوفا هل هو مفعول مطلق أم لا؟ فيه قولان، منهم من منع لأنه اشترط ماذا؟ أن يكون العامل الذي يسلط على المصدر على أنه مفعول مطلق أن يكون من لفظه، مثل ضربت ضربا، فإذا سلط عليه لا من لفظه ولو كان من معناه لا يسميه ماذا؟ لا يسميه مفعولا مطلقا. وإن أعربه بعضهم على أنه مفعول مطلق قدر له عامل، فكه عن سابقه، فقوله مثلا قمت وقوفا، قيام الوقوف بمعنى واحد لكنه ليس من لفظه، وعليه قال ماذا؟ قمت ووقفت وقوفا، وقفت وقوفا، فوقوفا هذا قد يعتبر مفعولا مطلقا لكن لا لقمت لأنه مخالف له. فمن اشترط اتحاد العامل والمصدر في اللفظ خرج عنده ماذا؟ هذا النوع، فلا يكون مفعولا مطلقا للعامل ذاته، وإنما يقدر له عاملا مفكا يكون مناسبا له فيه في اللفظ. وقعدت جلوسا، قعدت جلوسا، جلوسا هذا مصدر مصدر. سلط عليه عامل لا من لفظه بل من معناه. قال بعضهم لا يكون مفعولا مطلقا لقعدته، وإذا أردنا أن نجعله مفعولا مطلقا نقدر له عامل من لفظه، نقدر له عاملا من لفظه، فنقول قعدت وجلست جلوسا من أجل أن يوافق، من أجل أن يوافق. ابن هشام اختار أن اشتراط لفظ العامل دون أن يكون من مرادفه أو من معناه فيه قصور لورود ذلك عن العرب، وما دام أمكن أن نعربه مفعولا مطلقا وكان من معنى العامل أولى من أن نقدر، وعدم التقدير أولى من التقدير، لأنه سيجعل الجملة جملتين، قمت وقعدت وقوفا، كم جملة؟ جملتان، لكن قمت وقوفا جملة واحدة، والتشدد في كونه لابد أن يكون عاملا من لفظه يحتاج إلى تحرير. قال هنا وسلط عليه عامل من لفظه، المصدر إذا كان فضلة، وسلط عليه عامل من لفظه وجب نصبه، وجب نصبه، إذا نصبه واجب؟ قل نعم واجب. ضربت زيدا ضربا ضربا، نصبه هنا واجب، كما أشار إلى ذلك بالمثال، كما أشار إلى ذلك بالمثال. ونصبه هنا كما قال على المفعولية المطلقة، قوله هنا بالمثال أي بالتمثيل له بقول ضربت زيدا ضربا يعني الناظم. وإلا فما كل مصدر يجب نصبه، وهو كذلك، لأن ظاهر كلام الناظم أن كل مصدر يجب ماذا؟ يجب نصبه، لأنه قال المصدر الأصل وأي أصل، ثم قالوا أوجبت له النحاة النصب، إذا كل مصدر يجوز يجب نصبه، وليس هذا مراد قطعا، هذا قطعا ليس مرادا، ولذلك قيده المصدر الذي عرفه الناظم بهذين القيدين، كان فضله وسلط عليه عامل من لفظه وجب نصبه، كما قالوا أوجبت له النحاة النصب. أما كل مصدر يجب نصبه هذا غلط، ليس بصواب، وإن كان الظاهر العبارة توهم ذلك. قال وإلا أي وإن لم يكن فضله بأن كان عمدة أو لم يكن مسلطا عليه عامل من لفظه أو مرادفه بأن سلط عليه عامل من غير لفظه فلا يجب نصبه على المفعولية المطلقة، فلا يجب نصبه على المفعولية المطلقة، بمعنى أنه إذا تحقق هذان القيدان في المصدر تعين نصبه على المفعولية المطلقة، إذا انتفيا أو انتفى أحدهما لا يتعين، بل ينصب على حسب موقعه أو يرفع أو يجر على حسب، كما ذكر من الأمثلة السابقة. قال فما كل مصدر يجب نصبه، هذا علة لجواب المحذوف، أي وإنما لم يجب نصبه إذا لم يكن كذلك، لأن كل مصدر واقع في كلامهم لا يجب نصبه على المفعولية المطلقة، لأنه قد يقع عمدة فيجب رفعه. هل فهمت ماذا يريد؟ يريد أن يبين لك أن كلام الناظم فيه إيهام كبير بل غلط على ظاهره، أن كل مصدر يجب أن ينصب، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. وقوله وإلا هنا فيه ماذا؟ جملة شرطية جوابه محذوف لدلالة السياق عليه، تقديره وإن لم يكن كذلك. قال ومثله أي مثل ما مثل به الناظم من قوله ضربت زيدا ضربا، وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، تكليما هذا فضله مصدر وهو فضله، وسلط عليه عامل من لفظه، وهذا العامل يعتبر فعلا، كلم الله موسى تكليما، هذا من باب التوكيد، من باب التوكيد، لأن المصدر هو هنا وإن كان فضلة ليس معناه ألا يدل على معنى، بل يدل على معنى، وهنا أفاد ماذا؟ أفاد التوكيد أي التقوية لدفع المجاز، كلم الله موسى على حقيقته تكليما، هذا توكيد لرفع المجاز. أو وصفا نحو قوله تعالى والصافات صفا، صافات صفا، صفا هذا مفعول مطلق والعامل فيه الصافات وهذا وصف. أو مصدرا نحو قوله تعالى فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، فإن جهنم جزاؤكم هذا خبر إن، جهنم هذا اسم إن، جزاء هذا معمول لجزاؤك، معمول للخبر، إذا معمول المصدر يريد أن يبين لك أن المفعول المطلق الذي أوجبت له النحات النصبة قد يكون العامل فيه فعلا وقد يكون وصفا وقد يكون مصدرا. كلم تكليما، والصافات صفا، جزاؤكم جزاء، جزاء هذا مصدر ومفعول مطلق والعامل فيه جزاؤكم، وجزاء هذا مصدر، إذا مصدر يعمل فيه في مصدر لا إشكال فيه كما ذكرنا هذا أمس. إذن ومثله هذه ثلاثة الأمثلة عددها الشارح ليدل على اختلاف العامل، أنه تارة يكون فعلا وتارة يكون وصفا وتارة يكون مصدرا، ويسمى حينئذ مفعولا مطلقا، ويسمى أي المصدر حينئذ أي حين إذ كان فضلة مسلطا عليه عامل من لفظه مفعولا مطلقا عن التقييد، وهذا هو الأصل في المفاعيل. مطلق عن ماذا؟ عن القيد، لأنك لو نظرت إلى سائر المفعولات فإذا بها مقيدة، مفعول به، لأجله، فيه، معه، مقيد، لكن مفعول هكذا هذا مطلق عن القيد، سواء كان القيد ظرفا أو كان حرف جر، وهذا هو الأصل فيه، هذا هو الأصل، لأن سائر المفاعيل هي مصدر وزيادة. قال مفعولا مطلقا عن التقييد له بالجار والمجرور أو بالظرف، فهو المفعول الحقيقي لفاعل الفعل، مفعول الحقيقي لفاعل الفعل، لأنك إذا قلت ضربت زيدا ضربا، ضربت زيدا ضربا ضربا، ماذا أفاد؟ دعك من قضية التوكيد والتقوية، ضربت زيدا ضربت، ماذا أوقع زيد؟ أوقع الضرب، إذن ضربا هو عين ما أحدثه زيد، ليس في زيادة، هو المفعول الحقيقي بمعنى الحدث الذي أحدثه زيد وليس فيه زيادة البتة. ولذلك قال فهو المفعول الحقيقي لفاعل الفعل، لفاعل الفعل، لأن ضربت هذا مشتق من الضرب، والفاعل هو الذي أحدث الحدث، إذن ضربا هو ماذا؟ هو الحدث الذي أحدثه الفاعل، لم يزد عليه شيئا البتة، إذ لم يوجد من الفاعل إلا ذلك الحدث، بخلاف سائر المفعولات فإنه لم يوجدها أصلا، وإنما سميت بذلك باعتبار إلصاق الفعل بها أو وقوعه لأجلها أو معها، فلذلك لا تسمى به إلا مقيدة. فالأحق بالذكر أولا هو المفعول المطلق، لذلك قدمه الناظم هنا على غيره. إذن ويسمى المصدر حينئذ، حينئذ كان فضلة وسلط عليه عامل من لفظه، سمي ماذا؟ مفعولا مطلقا عن التقييد. لما؟ لكونه هو الأصل في المفاعيل، وهو المفعول الحقيقي للفاعل. ومنه عند بعضهم، منه هنا أراد أن يشير إلى الخلاف الذي ذكرناه وهو المرادف، قمت جلوسا، قمت وقوفا، قعدت جلوسا. قال ومنه، منه هنا أشار إلى العلاقة بين المصدر والمفعول المطلق، قال بينهما عموم وخصوص وجهي، يجتمعان في قولك ضربت ضربا، وينفرد المصدر في نحو يعجبني ذهابك، والمفعول المطلق في نحو قولك ضربت صوتا، هذا الثاني فيه نزاع، هل هو نائب عن المفعول المطلق أو هو مفعول مطلق؟ فيه نزاع، بعضهم يرى أنه نائب، يقول لك ماذا عندنا المفعول المطلق وعندنا النائب عن المفعول المطلق، إذا قلنا المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا قطعا سنقول ماذا؟ النائب عن المفعول المطلق، وإذا قلنا لا لا يتعين اختلفنا مع ماذا؟ التعريف المقدمة السابقة، المقدمة السابقة تقتضي أن المصدر هو المفعول المطلق، والمفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا، إذن صوتا وأربعين جلدة إلى آخره هذا نائب وليس بمفعول مطلق الحقيقة، وهذا أجود أحسن أقعد. فحينئذ لا يكون ماذا؟ لا تكون علاقة بينهما العموم الخصوص الوجه بل المطلق، كل مفعول مطلق فهو مصدر من غير عكس، صحيح؟ كل مفعول مطلق مصدر ولا عكس. قال ومنه أي من المفعول المطلق عند بعضهم كابن هشام نحو قعدت جلوسا، قعدت جلوسا، لأنه سلط عليه فعل مرادف لمعناه، من معناه، ويعجبني قيامك وقوفا، لأنه سلط عليه مصدر مرادف لمعناه وجزم به ابن هشام، يعني أنه من المفعول المطلق، من المفعول المطلق. هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار عدم ترادف، عدم ترادف أو كون المصدر عمل فيه عامل ليس من لفظه، أما هو مصدر فهو مصدر في النوعين، هو مصدر قطعا، لكن الكلام في ماذا؟ في العامل، هل هو من لفظه أو لا. فقوله هنا ومنه، يعني عند ابن هشام، يعجبني قيامك وقوفا، البحث ليس في كونه خرج عن المصدرية، بل في كون العامل ليس من لفظه. فلو كان من معناه كأنه قال ماذا؟ ما سلط عليه عامل من لفظه. جاء سؤال، فإن سلط عليه عامل لا من لفظه بل من معناه مرادف له، هل يكون الحكم كذلك مفعولا مطلقا أم لا؟ قال نعم، منه أي داخل في الحد وداخل في المفعول المطلق عند ابن هشام، جزم بذلك. فإن سلط عليه، قال هنا وجزم به أي بكونه مفعولا مطلقا، ابن هشام في القطر. وقال الشارح في شرحه الفاكهي، وانتصاب المصدر المراده بالفعل المذكور هو مذهب المازني والسرافي والمبرر، واختاره ابن مالك لاضطراده، يعني وجوده في كلام العرب، إذا لما أن يقال ماذا؟ أنه كذلك جلست قعودا، أن يكون قعودا مفعولا مطلقا لا إشكال فيه. فنأتي للتعريف، نقول سلط عليه عامل من لفظه أو من معناه أو مرادفه لا إشكال، فتعمم الحكمة، تعمم الحكم. لكن الشارح ابتدأ بماذا؟ بالمتفق عليه، ثم قال ومنه، مع كونه في شرح القطر هو نفس الفاكهي يميل إلى كونه مفعولا مطلقا. قال والمنقول عن الجمهور وسيبويه أن ناصبه فعل من لفظه مقدر، كما ذكرت لك، جلست قعودا أي جلست وقعدت قعودا، وعدم التقدير أولى من التقدير، لا سيما إذا كان هذا التركيب منقول عن العرب، ليس متكلف، ليس مصنع، ليس مستنبط. إذا كان منقولا عن العرب وموجود الأصل ماذا؟ يقال بظاهره، وعدم التقدير هنا يقال أولى من التقدير. فكونه مفعولا مطلقا كما جزم به ابن هشام أولى من جعله معمولا لفعل محذوف، ويعربونه كذلك مفعولا مطلق، يعربونه ماذا؟ مفعولا مطلقا. إذا لم ينازع في كونه ماذا؟ مفعولا مطلقا، وإنما هو للعامل المذكور أو يقدر له عامل، خلاف كله في العامل ليس في المصدر. قال وجزم به ابن هشام. ثم ذكر الشارح محترز قوله أولا سلط عليه عامل من لفظه، فإن سلط عليه عامل من غير لفظه، من غير لفظه ولا مرادفه على ما سبق، لم يجز نصبه على أنه مفعول مطلق، بل بحسب مكانه من الإعراب، لو نصب لا يكون مفعولا مطلقا، لم يجز نصبه على أنه مفعول مطلق. مثل ماذا؟ ضربته تأديبا، ضربت ابني تأديبا، تأديبا هذا عمل فيه ضربته، سلط عليه عامل، تأديب ضرب، تأديب ضرب، بينما تناسب في اللفظ جواب لا، في المعنى الجواب لا. إذا سلط عليه عامل لا من لفظه ولا من معناه، لم يجز أن ينصب على أنه مفعول مطلق مع كونه منصوبا، لكن لا على هذه الجهة، بل ينظر فيه باعتباره مفعولا لأجله. قال ثم إن المصدر المنصوب على المفعولية المطلقة يؤتى به في الكلام، إما أراد أن يبين لك أن المفعول المطلق أنواع، ثلاثة أنواع. ثم لترتيب الذكر، أي ثم بعدما ذكرنا ما تقدم، نقول إن المصدر المنصوب على المفعولية المطلقة يؤتى به في الكلام لأحد ثلاثة أشياء. ما الفائدة منه؟ هو فضله، ليس بمسند ولا مسند إليه، حينئذ هو فضله، ما الفائدة من ذكره؟ ثم معان. قال الأول ما ذكره بقوله إما لقصد التوكيد كما مثلنا، ضربت زيدا ضربا ضربا، هذا يفيد ماذا؟ يفيد التأكيد، والتأكيد بمعنى التقوية، وعند بعضهم يعبر عن هذا المعنى بكونه يرفع المجاز، يرفع المجاز، وهو معنى التقوية بمعنى قوى الكلام على ظاهره، ضربت زيدا ضربت زيدا ضربا. قال إما أن يؤتى به لقصد التوكيد لمعنى عامله كما مثلنا من نحو قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، أي يؤتى به لتوكيد نفس عامله إن كان عامله مصدرا، نحو عجبت من ضربك زيدا ضربا، وإلا فيؤكد مصدر عامله ليتحد المؤكد مع المؤكد كما هو شرط التوكيد اللفظ الذي هذا منه. فمعنى قولك ضربت ضربا أحدث، أحدث ضربا ضربا أفاده الرضي، سمي مؤكدا لأنه لم يفد غير ما أفاده عامله، بمعنى أن ضربت زيدا، ضربت زيدا أفاد إيقاع الضرب الذي هو الحدث من زيد. إذا قلت ضربا هل ثم فائدة تدل عليه هذه اللفظة دون قوله ضربت زيدا؟ الجواب لا، هو هو بعينه. فلذلك قال أفاد تقوية العامل، لأنه في قوة قولك ماذا؟ ضربا ضربا، كأنه أكد المصدر الذي اشتق منه الفعل، ضربت اشتق من الضرب ضربا، إذا كأنه لو قلت العامل هنا ضربا ضربا الثانية صار مؤكد له في اللفظ، كأنه توكيد لفظي، جاء الأمير نفسه لا زيادة فيه البتة، وإنما يبين لك ماذا؟ أن الأمير جاء بنفسه ولم يأتي رسوله ولا خطابه ولا إلى آخره. هنا كذلك ضربت زيدا ضربا، قال يؤتى به لتوكيد نفس عامله، نفس الفعل ذاته، إن كان عامله مصدرا نحو عجبت من ضربك زيدا ضربا، يعني اتحدا هنا المؤكد والمؤكد كلاهما مصدر فليس فيه زيادة، لكن باعتبار الفعل أكد ما تضمنه الفعل فقط، لأن ضربت هذا تضمن الضرب، إذن جاء ضربا مؤكدا لما تضمنه ماذا؟ الفعل. وأما من ضربك زيدا ضربا ألف طبقه في اللفظ، وكلاهما بمعنى واحد لا فرق بينهما. إذن هذا النوع الأول أنه لقصد التوكيد، توكيد ماذا؟ توكيد ما تضمنه العامل إن كان فعلا، وتوكيد العامل ذاته إن كان ماذا؟ مصدرا، لا إشكال فيه هذا أو ذاك. أو النوع الثاني أو يؤتى به لبيان نوع عامله، نوع عامله أي مع كونه مؤكدا أيضا، وثم زيادة على التوكيد. فالنوعي والعددي مؤكدان، يعني الثلاثة الأنواع تفيد التأكيد، لكن يتمحض التأكيد في الأول ضربت زيدا ضربا، ويكون للتوكيد والتأكيد في الثاني والثالث مع زيادة كما ستراه. قال فالنوعي والعددي مؤكدان وإن كان القصد منهما بالذات البيان، وأما القسم الأول فللتوكيد لا غير، فهو لا يجامع غيره، وأما البقيان فيجتمعان في قولك ضربت ضربتي الأمير، ضربتي الأمير هذا عددي، هذا عدد مبين للنوع، بمعنى إذا قلت ضربت زيدا ضربا ضرب من؟ ضرب الأمير، يختلف عن ضرب غيره. ثم كم عدد الضربات؟ إذا قلت ضربتي الأمير إذا عينت، هو فيه توكيد هذا لا إشكال فيه، لكن ضرب من يختلف، لأن الضرب يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف الضارب، وكذلك العددات وكذلك العدد والمرات. قال وذلك هنا بأن دل على هيئة صدور الفعل الذي هو مبين للنوع، مبين لنوع عامله على أي وجه وقع، أن يكون العامل محتمل لإيقاعه على هيئات متعددة كالضرب مثلا، لأنه أنواع وهيئات الله أعلم بحالها، يأتي المصدر هنا مبين للنوع. قال أو لبيان نوع عامله بأن دل، يعني المصدر، على هيئة صدور الفعل، على هيئة وكيفية صدور الفعل من عامله، إما باسم خاص أو بإضافة أو بوصف أو بلام العهد، هذه كم؟ أربعة أحوال. إما باسم خاص، أن يكون المصدر قد وضع لمدلول هو نوع من أنواع العامل، كما مثل هنا راجع راجع راجع، هذا عام، كيف رجع؟ يا يحتمل رجع على وجهه، رجع يمشي، رجع يركض، رجع على ركبتيه، رجع يحبو إلى آخره، يحتمل أو لا يحتمل. لما قال رجع القهقرى، قهقرى هذا اسم لبعض هيئات الرجوع، أن يرجع على ظهره كما يفعل بعض مبتدع في الحرم، إذا أراد أن يخرج لا يعطي ظهره الكعبة، لابد أن يخرج إلى الباب وهو يرى الكعبة، هذا يسمى ماذا؟ رجوع القهقرى. القهقرى هذا نوع من الرجوع، وضع له اسم، فإذا قال رجع القهقرى إذن تعين هنا ماذا؟ تعين نوع العامل بالمصدر. رجع القهقرى، رجع هو زيد مثلا، قهقرى هذا مفعول مطلق مبين ها لنوع عاملها، بين نوع عامله بمعنى أنه شرح كيفية وقوع العامل، لأن الرجوع يختلف، فلما قال القهقرى تعين، واضح هذا لا إشكال فيه. قال إما باسم خاص نحو قولك رجع زيد القهقرى، أي رجوع القهقرى، وخصوصه يعلم من عامله، لأن رجع يحتمل أن يكون معناه عاما وفسره بما تحب، وأن يكون قهقرا وهو الرجوع على عاقبه، على عاقبه فهو نوع من أنواع الرجوع، أو بإضافة، أو بإضافة كضربت ضرب الأمير، ضرب الأمين أضفته قيدته، لأن التقييد تارة يكون بالإضافة وتارة يكون به بالوصف، واضح هذا؟ ضربته ضرب الأمير، ضرب الأمير، ضرب الأمير يختلف. قال أو بوصف كضربته ضربا خفيفا، ضربته ضربا شديدا، ضربته ضربا متوسطا، اختلف أو لا اختلف؟ ما الذي ميز هذا عن ذاك؟ الوصف، الوصف. إذن هذا مبين لنوع عامله، لنوع كيف وقع. ضربته يحتمل ماذا؟ أشد ما يكون من الضرب، ويحتمل أدنى، ويحتمل بينهما، ضربا شديدا إذن شيء آخر. قال هنا أو بإضافة كضربت ضرب الأمين، أو بوصف كضربت ضربا شديدا، شديدا واضح هذا، أو بلام العهد كضربت الضرب، قد يكون المعهود الضرب الشديد، قد يكون المعهود الضرب البسيط سهل، وقد يكون بينهما، وأل هنا باعتبار المخاطب هو الذي يعين، لكن فيه تعيين، ضربته الضربة الذي تعرفه عني، إذا ضربته ضربته، إذن هذا عهد أو لا؟ هذا عهد، هذا عهد. إذن المعهود هو المفسر في الذهن، وهو أشبه ما يكون بماذا؟ أن يكون المقيد قد أعيد، ضرب الشديد أو متوسط إلى آخره. إذن هذه أربعة أحوال، إذا جاء المصدر المفعول المطلق على واحد منها قلنا هذا مبين للنوع، أي نوع؟ نوع العامل. وهنا تأخذ فائدة أن العامل يكون عاما، يكون له أحوال، لا يكون خاصا، لو كان خاصا لا يتأتى هنا، إنما جاء ماذا؟ يأتي مؤكدا إذا كان خاصا. قال أو لبيان عدد عامله، هذا الثالث، لبيان عدد عمل عامله، بأن دل على مرات صدور الفعل، بأن البال التصوير هنا كالسابقة، بأن دل على، دل أي المصدر على مرات صدور الفعل، كضربت ضربتين كما سبق، ضربتي الأمير اجتمعا هنا، ضربت ضربتين أو ضربت ضربات، يعني جمع المصدر، فإذا جمعه يكون من النوع الثالث، ضربت ضربتين أو ضربت ضربات. قال هنا بأن دل على مرات صدور الفعل من عامله بإضافة مرات إلى ما بعده، فهي للجنس الصادق من مرة وبالأكثر، ولو قال على كمية صدور الفعل لكان أولى لظهور شموله على مرة أو مرتين، في قولك ضربت ضربة، ضربة يعني واحدة، ضرب على وزن فعلة يدل على المرة، أو ضربتين بخلاف التعبير بمرات كضربت ضربتين أو ضربات. قال هنا والأول لا يثنى ولا يجمع اتفاقا، أيوم الأول للتوكيد، ضربت زيدا ضربا، ضربا هذا لا يثنى ولا يجمع باتفاق، يعني محله إجماع، بين النحات، لأنه اسم جنس مبهم يحتمل القليل الكثير كما وعسى. قال: لكونه يشبه فعله من حيث إنه لم يزد عليه من حيث المعنى، هو بمعنى الفعل، بمعنى الفعل لم يزد عليه شيئا البتة، هو المعنى ذاته. ضربت زيدا ضربا، زيد هنا أحدث ضربا، الذي دل عليه ضربته ضربا أكده، ليس فيه زيادة البتة، بل هو والفعل لا يثنى ولا، لأنه في قوة الفعل لا يثنى ولا يجمع. لكونه يشبه فعله من حيث، هذا بيان وجه الشبه، لم يزد عليه، إنه لم يزد عليه من حيث المعنى، بل هو أي على فعله من حيث المعنى لا من حيث اللفظ، لمجيئه على وزن المصدر، والفعل لا يثنى ولا يجمع، وكذلك ما هو بمنزلته. قال: والثالث يثنى ويجمع اتفاقا، الذي هو العدد، بيان العدد، لأن تقول ضربة ضربتين ضربات يثنى ويجمع باتفاق، إذن الأول مجمع عليه لا يثنى ولا يجمع، والثالث مجمع عليه، بقي ماذا؟ الثاني، وهو محل النزاع. قال: والثالث يثنى ويجمع اتفاقا لأنه فرد. قال ماذا؟ والثالث نعم يثنى ويجمع اتفاقا، مبين العدد، لأنه فرد جنس كتمر وخاتم. وفي كون الثاني كالأول لا يثنى ولا يجمع، الثاني الذي هو مبين لنوع عامله كالأول لا يثنى ولا يجمع، أو كالثالث، أو الثالث الذي هو العدد، يعني يثنى ويجمع، قولان، إذا محل نزاع، أصحهما عند ابن مالك الثاني. ها، وهو كونه كالثالث في جواز جمعه وتثنيته، هذا من الاختصار. قال ماذا؟ تبي لكلامه: وفي كون الثاني كالأول أو الثالث قولان، أصحهما عند ابن مالك الثاني، الذي هو، وهو كونه كالثالث كما قال المحجج هنا، هو كونه كالثالث في جواز جمعه وتثنيته. ثم قال الناظم: وقد أقيم الوصف والآلات، انتهى مما يتعلق بالمفعول المطلق، جاء إلى الفصل الثاني، قال: فصل وينوب عن المفعول المطلق كذا وكذا، هكذا يقول بعض النحات، فصل وينوب عن المفعول المطلق كذا وكذا، ينوب عنه، إذن هو ليس مفعولا مطلقا وإنما هو نائب. وإذا رجعت إلى الأصل في السابق في تعريف المفعول المطلق، إذا عينته بالمصدر عينت أن يكون هنا نائبا، وإذا قلت لا مصدر أو اسم، لبعضهم يعبر بالاسم، اسم سلط عليه عامل من لفظه ليعم ماذا؟ النائب، لكن هذا أدق، يكون نائبا لا مفعولا مطلقا، وإنما يعبر عنه بالنائب عن المفعول المطلق، ليس مصدرا. وقد أقيم الوصف والآلات مقامه، بضم الميم، مقامه والعدد الأثبات الإثبات بالوجهين، نحو: ضربت العبد صوتا فهرب، واضرب أشد الضرب من يغشى الرياب، واجلده في الخمر 40 جلدة، إسقاط الهمزة، واجلده في الخمر 40 جلدة، واضح؟ واحبسه مثل حبس مولا عبده. وقد حرف تحقيق، أقيم الماضي مغير الصيغة، الوصف نائب فاعل، والآلات معطوف عليه، مقامه بضم الميم، لأنه قال أقيم مقام، قام مقام، أقيم أقام مقام بضم الميم، من الثلاثي بفتح الميم قام مقام، ومن الرباعي أقيم أو أقام، هذا يكون مقام بضم الميم. مقامه منصوب على الظرفية المكانية متعلق بقوله أقيم. والعدد معطوف على الوصف، الأثبات بالفتح فاعل لفعل محذوف، قاله الأثبات أي العلماء، أي العلماء. الإثبات يكون بمعنى المثبت، مصدر بمعنى اسم المفعول مثبت، فيكون صفة للعدد، إذا كان بفتح الهمزة فهو جمع، أثبات جمع ثبت، فيكون بمعنى العلماء، هو لا معنى تكميل، ذكره تكميلا لكن لابد من توجيهه. فالأثبات يكون ماذا؟ فاعلا لفعل محذوف، قاله الأثبات، قاله الأثبات. ولك أن تجعله مبتدأ حذف خبره. الأثبات قالوا ما ذكر بناء على الخلاف السابق، وهو قلنا أيهما أصل في باب الرفع، هل هو الفاعل أو المبتدأ؟ قلنا لا ينبني عليه إلا خلاف واحد في مثل هذا الموضع، إذا جاء ما يصلح أن يكون فاعلا ويصلح كذلك أن يكون مبتدأ، أيهما أولى؟ إن جعلت الأصل في الرفع هو الفاعل قلت هنا ماذا الأثبات فاعل لفعل محذوف تقديره قالوا أو ذكر أو ذكر، وإذا كان الأصل في الرفع هو المبتدأ صار الراجح هنا الأثبات قالوا ما ذكر كما ذكرنا سابقا نحو ضربت إلى آخره، هذه أمثلة لما سيأتي. قال هنا أي وقد أقيم وأنيب الوصف، أي وصف المصدر مقامه، إذن يوصف المصدر ويحذف المصدر فيقام مقام المصدر وصفه. الوصف وقد أقيم الوصف، وصف ماذا؟ صفة المصدر يعني الذي هو في الأصل مفعولا مطلقا، يعني يأتي التركيب عندنا ماذا؟ يأتي الفعل عامل والفاعل مثلا، ثم يأتي المفعول المطلق، ثم يوصف ويحذف المفعول المطلق الذي هو الأصل، ويقيم المتكلم صفة المصدر مقامه، صار ماذا؟ مفعولا مطلقا أو نائبا عن مفعول مطلق. لو نظرت إلى التعليل بالحذف تعين أن تقول هذا نائب وليس بمفعول مطلق، لأن المفعول المطلق قد حذف ليس هو عينه. قال أي وصف المصدر مقامه، أي مقام المفعول المطلق، فانتصب انتصابه، مع كونه هو منصوبا لكن فانتصب انتصابه، بمعنى ماذا؟ أن ثم فرقا بين نصب المفعول المطلق وبين نصب صفته كما قلنا مرارا، صحيح؟ قلنا الحركة جاء زيد العالم، زيد قلنا مرفوع ضمة، العالم مرفوع ضمة، ضمة هي عين الضمة، قلنا لا صوب لا قطعا هذا، لأن الأول فاعل وله علامته التي تدل على الفاعلية ضمة خاصة، والثاني ليس فاعلة بل هو صفة وله علامته التي ضمة التي تدل على هذا المعنى، كلاهما ماذا؟ متغايران. هنا كذلك الأول منصوب والثاني منصوب، لأن صفة المفعول المطلق منصوبة قطعا، فإذا حذف وأقيمت الصفة مقامه قال انتصب انتصابه، مع كونه منصوبا في الأصل، مع كونه منصوبا في الأصل لهذه الفلسفة أن هذا النصب غير هذا النصب، ثم عومل معاملة المفعول المطلق. قال وقد أقيم الوصف، أي وصف المصدر مقامه، فانتصب انتصاب، انتصب انتصاب هو كان منصوبا أصلا لكن قال فانتصب انتصابه لأنه نقله إلى المفعول المطلق، كان صفة ويختلف عن الموصوف، فلما حذف الموصوف وقيمت الصفة مقامه قال انتصب انتصابه. نحو ماذا؟ وكلام مختلف في هذا المثال لكن على ما ذكر، وكلا منها رغدا، قال أصل التركيب كلا منها أكلا رغدا، كلا منها أكلا رغدا، أكلا رغدا هذا مثل ماذا؟ مثل ضربت زيدا ضربا شديدا، مفعول مطلق مبين نوع لأنه موصوف، ضربت زيدا ضربا شديدا، ضربا احذفه وضربت زيدا شديدا، شديدا هذا صفة للمفعول المطلق، حذف المفعول المطلق وقيم مقامه، تأتي عند الإعراب تقول ماذا؟ شديدا مفعول مطلق على ظاهر كلامه، ولك أن تقول ماذا؟ شديدا هذا نائب عن المفعول المطلق، لماذا؟ لأنه في الأصل ليس هو المفعول المطلق، تقدير الكلام ضربت زيدا ضربا شديدا، حذف الوصف الموصوف الذي هو المفعول المطلق في الأصل وأقيم مقامه الصفة، ما دام أنه أقيم مقامه إذن ليس هو بل هو غيره، وهذا قطعا على هذا المعنى. على كل المثال هذا وكلا منها أكلا رغدا، كلا منها أكلا، كلا أكلا هذا مفعول مطلق أو لا؟ مفعول مطلق، لكن لما وصف برغدا صار مبينا للنوع. قال أي أكلا رغدا، فحذف المصدر الذي هو مفعول مطلق في الأصل وأقيمت الصفة للمفعول المطلق مقامه في الانتصاب على المصدرية خلافا لسيبوي. إذن المثال فيه نزاع، بل أصل المسألة فيها نزاع، هل هو مما أقيم فيه الوصف مقاما المفعول المطلق أو لا، خلافا لسيبوي حيث جعله حالا من المصدر المفهوم من الفعل والتقدير، فكلا حالة كون الأكل رغدا. إذن المثال هنا وارد على أنه أقيم الوصف مقام المفعول المطلق. قال هنا نعم هذا الأول، وقد أقيم الوصف، وقد أقيمت الآلات أيضا، أسماء الآلات، اسم الآلة كالصوت ونحوه، مقامه أي مقام المصدر في الانتصاب على المصدرية، أي أقيمت آلات المصدر مقامه إذا كانت آلة في العادة لذلك الفعل عرفا، فلا يقال ضربته خشبة، ما يأتي هذا. قال والآلات جمع آلة، وهو ما يعالج به الفاعل المفعول لوصول أثر إليه، ومثاله كما ذكر هنا ضربت العبد صوتا، الأصل التركيب هذا ضربت العبد ضربا بصوت، ضربا بصوت. قال وقد أقيم أيضا العدد، اسم العدد مقام المصدر فانتصب انتصابه، مثل ما ذكر هنا واجلدوا في الخمر أربعين، أربعين هذا أقيم مقام المفعول المطلق، المفعول المطلق. وقوله الأثبات بفتح الهمزة جمع ثبت، وهو فاعل الفعل محذوف تقديره قاله الأثبات، أي قال ما ذكر. ويقرأ بكسرها على أنه مصدر بمعنى اسم المفعول، مصدر إثبات يعني أثبت يثبت إثباتا، باب الإكرام، بمعنى اسم المفعول أي والعدد المثبت. ولعله إنما خص العدد بالإثبات دون النفي، لأنك لو قلت مثلا ما جلدته أربعين عقبته بالإضراب فقلت بل عشرين، فصار نيابة العدد عن المصدر ملازمة للإثبات، هكذا ذكره اليماني في التحفة، يعني في تحفة الأحباب شرح ملحة الإعرابي. على كل الأثبات باب التكميل، حتى هذا المعنى فيه نظر. قال ومثل الناظم لنيابة الآلة على طريق اللف والنشر المشوش لضرورة النظم قول نحو ضربت العبد صوتا، أي ضربا بصوت، فهرب أي فشرد وأبق مني، فحذف الجار أو حذف، حذف أو حذف الجار توسعا، وأضيف المصدر إلى الآلة. كيف؟ ها ضرب صوت، نعم حذف الجار على الحرف فقط، ثم أضيف إلى المصدر، ثم أضيف إلى المصدر. هو يريد أن يبين لك أن أصل التركيب ضربا بصوت، ليبين لك ماذا؟ أن المفعول المطلق حذف وأنيب منابه هذا، وإلا أصل التركيب هكذا ابتداء. وأضيف المصدر إلى الآلة فصار ضرب صوت، ضرب صوت، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه، صار مفعولا مطلقا، والصوت آلة الضرب. ومثل للنيابة الوصف بقول واضرب أشد الضرب، أشد الضرب أي ضربا أشد الضرب، ثم حذف ضربا وقيم مقامه وشد الضرب. من يغشى ويفعل أسباب الريب جمع ريبة، وهي التهمة وسوء الظن. واجلده أي واجلد الشارب في شرب الخمر أربعين جلدا، أي جلدا أربعين جلدا، هذا هو المصدر، اجلده جلدا مثل اضربه ضربا أربعين، حذف جلدا وقيم مقامه ما بعده، فحذف المصدر وأقيم العدد مقامه فانتصب انتصابه فصار أربعين جلدة، ونصب المصدر على التمييز بعد الحذف، جلدا أربعين جلده أربعين، أربعين ماذا؟ جلدة، المحذوف رجع مثل واشتعل الرأس شيبا، اشتعل الرأس شيبا، اشتعل شيب الرأس، حذف المضاف وقيم إلى آخره ومثله. وقوله واحبسه أي واحبس زيدا حبسا مثل حبس مولا وسيد عبده، مثال لنيابة الوصف عن المصدر نظير قول أشد الضرب، يعني مثل بمثالين أصل حبسا مثل إلى آخره، فحذف الموصوف اعتمادا على ظهور المعنى، والغرض منه تكميل البيت لأنه مثل لنيابة الوصف بأشد الضرب. انظر لما مثل لشيء واحد بمثالين جعلوا تكميلا للقاعدة السابقة وهي عدم تكرار المثال. أصل أن يأتي بمثال واحد، إذا أتى بمثال ثاني في المنظوم والمنثور صار عيبا عنده، تبر عيبا، فإما أن يخرج منه فائدة ليست في الأول، لو قيل هذا لعاقل هذا لغير عاقل إلى آخره كما يفعل كثيرا، إذا لم يجد قال هذا تكميل البيت مع كونه مثالا، مع كونه مثالا. قال الشارح قد أي قد ينوب، أي أتى بأي يعني هذا الأصل، أي قد ينوب مناب المصدر، مناب فتح الميم، ينوب مناب المصدر في الانتصاب، يعني في قول منصوبا ينصب نصب المعلوم، على أنه مفعول مطلق غيره، ينوب غيره أي غير المصدر، لا ينوب مناب المصدر غير المصدر، غيره أي غير المصدر، وهذا ظاهره ماذا؟ ها فالانتصاب على أنه مفعول مطلق، ظاهره أنه مفعول مطلق، النائب مفعول مطلق، يعرب على أنه مفعول مطلق، وفي الأصل ليصل إلى المفعول المطلق أنه نائب، فالنيابة للطريق ليست للنهاية والنتيجة، وهذا محل إشكال، لأنه عرف أولا المفعول المطلق بالمصدر، إذا كان فضل أو سلط عليه عامل، هذا الكلام يعارض ما سبق كلام الشارح، هذا الكلام ظاهره أن قد ينوب مناب المصدر في الانتصاب على أنه مفعول مطلق، أنت عرفت المفعول المطلق منه مصدر وحصرته فيه، إذن ينبغي ماذا؟ أن تستدرك أولا، ولذلك بعض النحاة يذكر في التعريف أنه مصدر أو اسم أو مناب عنه، أو بدلا من أن يعبر بالمصدر يعبر بماذا؟ بالاسم، وهذا أولى إذا كان يعمم. قال قد ينوب مناب المصدر بفتح الميم لأنه اسم مكان من ناب الثلاثي نظير قام مقامه، غيره أي غير المصدر فاعل نابا لما فيه فاعل ليس نابا، فاعل ينوب، فاعل ينوب لما فيه من الدلالة على المصدر، لما فيه من الدلالة على المصدر، كيف فيه من الدلالة على المصدر؟ لما في ذلك الغير من الدلالة على المصدر، لا يدل على المصدر، صوتا لا يدل على المصدر، أربعين لا يدل على المصدر، وإنما يفهم منه ماذا؟ يفهم منه ما يتعلق بالأصل فقط، ما يدل عليه دلالة تامة في نظر. قال لما فيه أي في هذا النائب من الدلالة على المصدر، دلالة على المصدر، فمن ذلك يعني الذي ناب مناب المصدر، فمن ذلك اسم الآلة كضربت العبد صوتا، ضربت العبد صوتا أي ضربا بصوت، فحذف الجار توسعا، توسعا يعني جائزا، توسعا أي تجوزا، وأضيف المصدر إلى الآلة قيل ضرب صوت، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فانتصب على أنه مفعول مطلق، على أنه مفعول مطلق كما مر في الشرح. ومن ذلك صفة المصدر، ومن ذلك أي مما ينوب صفة المصدر خلافا لسيبويه، سيبويه يرى أن المصدر هنا في مثل هذا التركيب حال، وهنا لا يراه حال بل يراه ماذا؟ مفعولا مطلقا، نحو وكلا منها رغدا أي أكلا رغدا، فحذف أكلا الموصوف وأنيب ماذا؟ الصفة مقامة، قيمة الصفة مقامة. ومثله مما ذكره الناظم نحو اضرب أشد الضرب أي ضربا أشد الضرب، واحبسه مثل حبس مولا عبده أي حبسا مثله، واحبسه مثل هذا الصفة والموصوف ماذا؟ حبسا، واحبسه حبسا مثل حبس مولا عبده أي حبسا مثل، فحذف الموصوف اعتمادا على ظهور المراد. ومن ذلك اسم العدد، قال واحبسه مثل حبس مولا عبدا أي حبسا مثل، حبسا مثل، حبسا في الأصل هو المصدر أو المفعول المطلق، مثل هذا صفته، فحذف أو حذف الموصوف الذي حبسا اعتمادا على ظهور المعنى. ومن ذلك أي الإنابة مما ينوب عن المفعول المطلق بعد حذفه اسم العدد، نحو قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، وأصله أي جلدا، فاجلدوهم أي جلدا، أصله فاجلدوهم جلدا 80، فحذف المصدر وأنيب عنه العدد فانتصب انتصابه فصار 80، ثم أتي بالمصدر المحذوف تمييزا فصار 80 جلدة، 80 جلدة، هكذا ذكره هنا. قال ومثله في قول الناظم اجلده في الخمر 40 جلدة، جلدا 40 أي جلدا 40، وحذف المصدر وأقيم العدد مقامه وتقييده نيابة العدد بالإثبات أو بالأثبات في النظم لم يظهر لي وجهه، هكذا قال الشارح فاكه، يعني لا وجه له. قد يأتي بعض النظم أو بعض المتون تقييد لا يظهر للشارح له وجه، بمعنى أنه لا فائدة منه، بدلا من أن يقول هذا الساقط يستطيع أن يقول أنه لا وجه له لأنه غير مذكور في كلام النحاة، لكن جعل ماذا؟ جعل العيب فيه هو ولم يجعله في الأصل، وإن كان العيب في الأصل هو، لكن هذا من باب التواضع ومن باب عدم الطعن في أصحاب الأصول يعني المتون والنظم. قال هنا لم يظهر لي وجهه أي وجه تقييده بالإثبات دون النفي وعلته، وقد تقدم لك ما نقلناه من عبارة اليمني. والأولى أن يقال في الاعتذار عن الناظم، اعتذار عن الناظم لأنه في الأصل لا داعي له، أتى به لتكميل البيت عدد المثبت، لكن هذا لا يتأتى هنا، العدد المثبت، مثبت هذا صفة، والأصل في الصفة أن تكون ماذا؟ للتأسيس، هذا الأصل كذلك. ففي احتراز عن النفي العدد المنفي، قال لتكميل البيت، لأن الإثبات والنفي كلاهما سواء في جواز نيابة العدد فيه والله أعلم. هكذا على كل عدد الأثبات أو الإثبات، لو قيل الأثبات أولى، لماذا؟ لأن هذا الذي أقيم إلى آخره قاله بعض أهل العلم خلافا للسيبوي لا سيما في الصفة الوصف، لكن الإثبات على أنه مصدر بمعنى اسم المفعول، إذن فيه احتراز عن المنفي، وهذا يحتاج إلى توجيه وليس له وجه البتة. ثم قال الناظم وربما أضمر فعل المصدر كقولهم سمعا وطوعا فاخبري، ضم الخاء بضم الباء ليس كما هو عندك بضم الباء، لأنه خبر يخبر من باب نصر ينصر، والأمر يكون ماذا؟ أنصر ضم الصاد، هنا كذلك أخبر بضم الباء. ومثله سقيا له ورعيا وإن تشاء جدعا له وكيا. وربما رب والواو هذه استئنافية لأن مسألة جديدة، ربما رب حرف جر شبيه، حرف جر شبيه بالزائد كما مر معنا، ولكنها هنا ماذا؟ مكفوفة، هي كافة. ما هي كافة؟ كافة ما قبلها عن أن تعمل فيما بعدها، تسمى ماذا؟ تسمى ما الكافة، كفتها أو قفتها عن العمل. ربما يود، ربما يود، يود هذه جملة فعلية، ورب في الأصل حرف جر فهي خاصة بالاسم، كيف دخلت على الجملة الفعلية؟ لأنها كفت، يعني دخلت عليها ما ومنعتها من إحداث الجر، إذن جوزت الدخول على الفعل. كذلك هنا أضمر هذا فعل، دخلت رب عليه، نعم دخلت رب عليه، لكنها لم تدخل عليه مباشرة، يعني رب أضمر ليس عندنا، لا وجود له في لسان العرب. ربما أضمر لا إشكال فيه، وارد في القرآن. إذا رب حرف جر شبيه بالزائد، ما هذه تسمى ماذا؟ كافة، كافة، لأنها كافت ما قبلها عن العمل فيما بعدها، وهذه تدخل كذلك على إن وأن. قال هنا أضمر فعل ماضي مغير الصيغة، أضمر فعل المصدر نائب فاعل وفعل مضاف والمصدر مضاف إليه كقولهم وذلك كقولهم سمعا وطوعا فاخبري، سمعا وطوعا هذا مقول محكي، فاخبري فاء الفصيح اخبري هذا فعل أمر مبني على سكون المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الروي، حركة الراوي. ومثله سقيا له ورعيا، مثله أي مثل ماذا؟ سمعا وطوعا. مثله، مثل مبتدا، وما بعده خبر محكي، سقيا له ورعيا خبر محكي. وإن تشأ، الواو عاطفة، تشأ فعل مضارع ملزوم بإن، وكما مر معنا وإن تشأ، وإن تشأ بحذف الهمزة للوزن. ها بحذف الهمزة للوزن، والحركة تكون مع المحذوف، فالسكون ظاهر أو مقدر؟ هنا يشتبه على بعض، يظن أنه إذا حذف الحرف معناه يكون السكون مقدر، لا، بل هو في الأصل باعتبار الأصل. لو قرأت وإن تشأ بإظهار الهمزة أظهرت السكون، فإذا أسقطت همزة للوزن تكون الحركة كما هي، لأن الإعراب باعتبار الأصل. وإن تشأ جدعا له وكيا، جدعا هذا مفعول محكي وكيا معطوف عليه. قال هنا وربما أي وقليلا أو كثيرا، على حسب ما جاء في لسان العرب، وكلاهما محتمل، القلة والكثرة، ومراده من حيث الجملة، لأن حذف العامل الذي هو فعل المصدر قد يكون سماعيا وقد يكون قياسيا، باعتبارهما قد يكون كثيرا، أما السماعي فهو قليل والقياسي هذا كثير، لكن من حيث هما معا الذي هو القياسي والسماعي محتمل متردد بين أمرين. ولذلك قالوا ربما أي وقليلا أو كثيرا. أضمر فعل المصدر يعني حذف، الإضمار تارة يستعمل عند النحاة، وأكثر منه ابن مالك في ألفيته يعبر عن الحذف بالإضمار، والإضمار الأصل فيه ماذا؟ الاستتار. أضمر أي حذف فعل المصدر، أي يحذف الفعل الناصب للمصدر وجوبا، وهو ما لا يجوز إظهاره لنيابة المصدر عنه قليلا أو كثيرا، وذلك كقولهم أي كقول العرب سمعا وطوعا. سمعا وطوعا، سمعا وطوعا هذا مثال لحذف العامل في المصدر، ويكون الحذف واجبا يعني لا يجوز ذكره، لا يجوز ذكره. سمعا وطوعا أي أسمع لك سمعا، أسمع لك سمعا، لابد أن تقدر له من ماذا؟ من جنس الملفوظ، لأن هذا هو المفعول المطلق. سمعا أسمع لك سمعا، وطوعا أطيع لك طاعة، طاعة هذا اسم مصدر، وإطاعة هذا المصدر، كلاهما سيام بمعنى واحد، أي طاعة أي أسمع لك فيما تقول وأطيع لك فيما أمرتني به. وقول فاخبري من خبر يخبر من باب نصر، خبر يخبر من باب نصر بمعنى علم، أي فعلمي، أي فعلم الحكم الذي ذكرته لك وما مثلت به، والغرض منه تكميل البيت. ومثله، ومثل ما ذكر من الأمثلة في وجوب حذف فعله قول في الدعاء لشخص ساقيا لك، لك أي لشخص، ورعيا له أي سقاك الله سقيا، ورعاك الله رعيا أي حفظك من كل مكروه حفظا، هذه كلها سماعية، سقيا لك ورعيا كلها سماعية يعني تحفظ فقط، لا توجيه لها إلا أنها تعامل معاملة الأمثال، تجري مجرى الأمثال، وما حفظ عن لسان العرب يبقى كما هو ليس قياسيا. قال وإن تشأ جدعا له وكيا، وإن تشأ الدعاء عليه فقل جدعا له وكيا، أي جدع الله أنفه جدعا أي قطعه، وكواه الله كيا أي أحرقه إحراقا، وكل كذلك سمع. ساقيا لك هذا دعاء له، جدع الله أنفه هذا جدع الله أنفه، هذا دعاء عليه، جدعا له وكيا، جدع الله أنفه. قال والجدع قطع طرف الأنف، وهو كناية عن إذلاله وإهانته. قال فهذه المصادر ونحوها منصوبة بأفعال مقدرة من جنسها أي من لفظها، تحفظ ولا يقاس عليها، وهذا معنى كونها سماعيا، تحفظ ولا يقاس عليها لعدم وجود ضابط كلي للحذف يعرف به، لكن محل وجوب حذف عاملها عند استعمالها باللام كما مثلنا. سمعا لك، لو قال سمعا هنا يجوز فيه الذكر لما قال سمعا لك، لأن الذي حفظ من لسان العرب هو باللام، طاعة لك سقيا لك، إذا ذكرت اللام وجب الحذف لا يجوز الذكر، وإذا حذفت اللام صار من الجائز. قال لكن محل وجوب حذف عاملها عند استعمالها باللام، وإنما وجب حذفه حينئذ إذا استعملت باللام، لأنه لما استعمل باللام طال الكلام فاستحق التخفيف، والأولى أن يقال ماذا هكذا سمع عن، هكذا سمع عن العرس ساقيا لك باللام، فيبقى على ما هو عليه، فخففوا بحذف عامله وجوبا. اللام هذه أصلا لا يكون فيها إطالة، أسمع لك سمع، أسمع سمعا لك، ليس فيه إطالة، يعني حذف حرف واحد يكون فيه اختصارا لا يتأتى ذلك، والتعليل فيه شيء من التكلف، فخففوا بحذف عامله وجوبا. وأما إذا لم يستعمل باللام فليست له هذه المرتبة، فيستحق التخفيف بحذف عامله جوازا. وهذه اللام متعلقة بالاستقرار المحذوف الواقع صفة للمصدر لا بالمصدر، يعني لا تتعلق بالمصدر وإنما تتعلق به بشيء آخر لأنها بيانية. قال الشارح المصدر ينتصب بمثله، المصدر ينتصب بمثله، المصدر الذي هو اسم الحدث ينتصب بمثله، بمثله الذي هو مصدر كما في الآية السابقة فإن جهنم جزاؤكم جزاء. قال ينتصب بمثله، يعني ينتصب على المفعولية المطلقة بمثله، أي بمصدر مثله، وبما اشتق منه من فعل أو وصف. من هذه بيانية، بيّنت ماذا؟ ما بما اشتق، أي بفعل أو وصف اشتق منه، أي من المصدر، وتعرفنا أن المصدر هو الأصل، ففعل اشتق من المصدر، ووصف اشتق من المصدر، إذن الفعل والوصف يعملان في المصدر على أنه مفعول مطلق. كذلك قال المصدر ينتصب أي على المفعولية المطلقة بمثله، أي بمصدر مثله، فمصدر يعمل فيه في مصدر. مثل له الشارح أو المحشي بقول ماذا عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا، ضربك ضرب هذا مصدر، عمل ماذا النصب فيه ضربا، إذن مفعول مطلق منصوب بماذا بالمصدر، مصدر يعمل فيه في مصدر، فإن جهنم جزاؤكم، جزاؤكم هذا مصدر، جزاء منصوب، ما الذي عمل فيه جزاء النصب على المفعول المطلق جزاؤكم، ما نوعه مصدر، من فعل أو وصف هذا النوع الثاني والثالث، يعني يعمل الفعل في المفعول المطلق ويعمل الوصف في المفعول المطلق، ولك أن تعبر يعمل في مصدر فينتصب على أنه مفعول مطلق. قال من فعل أو وصف، من فعل أو وصف، هنا مثل في الحاشية بقوله بمثله أي بمماثله ولو في المعنى ليشمل نحو عجبت من إيمانك تصديقا، عجبت من إيمانك تصديقا، أين المثال أين الشاهد إيمان تصديقا، هل يصح أو لا يصح؟ نعم أحسنت، لغة يصح، أما شرعا لا يصح، صحيح شرعا لا يصح، لماذا؟ لأنك إذا قلت شرعا يصح معنى الإيمان هو التصديق، وهذا لا يتأتى على مذهب أهل السنة والجماعة، إنما هذا مذهب الجهمية أن الإيمان هو التصديق، والأشاعرة والمعتزلة جهمية في هذا الباب، قولوا من إيمانك تصديقا لغة نعم يصح، أما شرعا فلا. ومن ضربك زيدا ضربا شديدا، قال من فعل أو وصف كما تقدم. وأشار هنا أي الناظم إلى أن عامله قد يضمر أي يحذف، يضمر أي يحذف، وإضماره أي حذف العامل إما جوازا وإما وجوبا، إما جوازا وإما وجوبا، الذي ذكره الناظم في البيتين هو ما يتعلق به بالوجوب، والوجوب معناه ماذا؟ هل يلزم من ذلك أن يكون مسموعا يعني سماعيا ولا يكون قياسيا؟ الجواب لا، الواجب الحذف الواجب قد يكون قياسيا وقد يكون سماعيا، قياس بمعنى التقيس عليه، والسماعي بمعنى أنه لا يجوز القياس عليه. قال إما جوازا، إما جوازا، إما أن يكون جوازا أي إضمارا جائزا، وذلك لقرينة لفظية نحو حثيثة لمن قال أي سير سرت، أو معنوية نحو حجا مبرورا لمن قدم من الحج. قول وذلك لقرينة لفظية أي علامة ملفوظة تدل على ذلك العامل المحذوف، وهذا الحكم ليس خاصا بهذا الباب، بمعنى أنه عام، كلما وجدت قرينة تدل على المحذوف جاز الحذف، هذا الأصل، وحذف ما يعلم جائز، هذه قاعدة ذكرها ابن مالك في الابتداء، لكنها عامة في جميع أبواب النحو، كل شيء من فعل أو فاعل أو مفعول به ثم قرينة لفظية أو معنوية تدل على المحذوف جاز حذفه. قال أي علامة، قرينة لفظية أي علامة ملفوظة تدل على ذلك العامل المحذوف، فاللفظية ما مرجعها إلى اللفظ، وتلك القرينة نحو ماذا، حثيثة، حثيثة، حثيثة، حثيثة، هذا ماذا، مفعول مطلق هنا، أي سرت سيرا حثيثا أي سريعا، وجعل القرينة باعتبار كونه وقع في سؤال، جواب سؤال، والسؤال هو القرينة اللفظية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.